الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ويا أهل العلم بالسنن والآثار ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام، أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح. قرن مع الإيمان العمل الصالح، لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي وفقهم له، فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملا بجوارحه، لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه مقدمة بين يدي سرد للأدلة من كتاب الله عز وجل، فيها الجمع بين الإيمان والعمل في ذكر سبب نيل الثواب ودخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك مترتب على وجود الإيمان والعمل معا، لم يذكر مترتبا على الإيمان الذي في القلب، بل قرن به العمل. وسيسوق المصنف رحمه الله تعالى آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها ترتب الثواب ودخول الجنان والفوز برضا الرحمن سبحانه وتعالى على العلم، على الإيمان والعمل معا، على الإيمان والعمل معا. ولهذا يقول هنا رحمه الله: لم يثني على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول للجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح، لأنه قرن بينهما في بيان ذكر سبب نيل الثواب والفوز برضا الرب سبحانه وتعالى. وقول المصنف رحمه الله تعالى: أوجب على المؤمن، على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العمل، أوجب على المؤمنين بعد الإيمان به وبرسوله العمل. الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام هذا أصل يقام عليه الدين وتبنى عليه الأعمال، ولا ينتفع بعمل إلا بوجود هذا الأصل. ولهذا تجد آيات كثيرة في القرآن تقيد قبول العمل بوجود هذا الأصل، كقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قيد شكران العمل بوجود هذا الأصل الإيمان. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والطريقة التي يرشد إليها في فهم الإيمان هي أنفع طريقة على الإطلاق، أن تتدبر القرآن وآي القرآن وأن تهتدي بهداياته، فإن القرآن كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، فهذه أنفع طريقة لمعرفة الإيمان وأيضا للزيادة فيه أو الزيادة منه، كما قال الله سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كما قال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهذه أنفع طريقة لمعرفة الإيمان وأيضا لزيادة الإيمان وتقويته. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في شبيه من 50 موضعا من كتاب الله تعالى أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان معرفة، ورد على من قال الإيمان المعرفة والقول وإن لم يعمل، نعوذ بالله من قائل هذا. ثم ذكر رحمه الله لما حث على هذه الطريقة ذكر أنه فعل ذلك رحمه الله تعالى، وأنه تصفح القرآن، قال: فوجدت ما ذكرته في شبيه من 50 موضعا، في شبيه من 50 موضعا من كتاب الله. وسيأتي سرده لهذه الآيات رحمه الله تعالى التي وقف عليها، وفيها الجمع بين الإيمان والعمل في ذكر ترتب الثواب، وأن الثواب يترتب على وجودهما معا، لا على الإيمان بدون العمل ولا على العمل بدون الإيمان، بل بهما معا. قال: تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته، أي من القرن بين الإيمان والعمل في ترتب الثواب وحصول الرضوان ودخول الجنان. يقول: وجدت ذلك في شبيه من 50 موضعا، أي ما يقرب من 50 موضعا من كتاب الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح. قال رحمه الله: هذه الآيات فيها رد على المرجئة بأصنافهم، لأن المرجئة هم من يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وهم في الإرجاء أصناف: منهم من جعله مجرد المعرفة، ومنهم من جعله مجرد نطق اللسان، ومنهم من جعله المعرفة القلبية وإقرار اللسان. أقسام هم في هذا الإرجاء يجمعهم الإرجاء، لكن تختلف طرائقهم فيه، وبعضهم أشد إيغالا في الإرجاء من بعض. فيقول: هذه الآيات كلها دلائل على بطلان مقولة هؤلاء المرجئة بجميع فرقهم وأصنافهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله تعالى ليستغني غيرك عن التصفح للقرآن، قيل له: نعم، والله الموفق لذلك والمعين عليه. نعم، يعني طريقته في التأليف والبيان والتشويق وترتيب المعاني طريقة بديعة وجميلة. فرحمه الله ذكر أن تصفح القرآن وجد الآيات الكثيرة التي تقرب من 50 موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى قرن فيها بين الإيمان والعمل الصالح في ذكر ترتب الثواب ونيل الجنان والفوز برضا الرحمن، وأن ذلك إنما هو بوجود هذين الأمرين معا: الإيمان والعمل الصالح. فذكر أنه وجد ذلك فيما يقرب من 50 آية من كتاب الله، فقال: إن قال لنا قائل: اذكر هذا الذي

بل قرن معه العمل الصالح. فعلم من هذه الآيات الكثيرة التي تقرب من 50 أو تزيد على ذلك، لأن المصنف رحمه الله تعالى لم يستقص الآيات، بل ما ذكره ليس كل ما جاء في كتاب الله عز وجل مما قرن فيه بين الإيمان والعمل الصالح، فاته شيء كثير رحمه الله. ولو أن طالب علم أعاد التصفح لكتاب الله عز وجل لوجد من الآيات قدرا كثيرا زائدا على هذا العدد الذي ذكره رحمه الله تعالى. كذلك آيات في القرآن جمع فيها بين الإيمان والعمل بتقديم العمل، كقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن الكريم، وهذا كله يدل على أنه لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان، لا بد منهما، والدين إنما يقوم على العلم والعمل، الإيمان والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون تحصيل الثواب والنجاة من العقاب والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكريم: هل ذكر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقد قرن إليه العمل الصالح؟ هذه فائدة ينبه عليها رحمه الله، أن العمل الصالح قرين الإيمان في كتاب الله عز وجل، وهذا يدل على أن الإيمان لا ينفع إلا بقرينة، لا ينفع إلا بقرينة العمل الصالح، لا بد منه. والثواب الذي ذكر في القرآن: دخول الجنة، النجاة من النار، الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، كله مرتب على الإيمان وقرينة في كتاب الله الذي هو العمل الصالح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأخبر تعالى بأن الكلام الطيب حقيقة. نعم. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأخبر تعالى بأن الكلام الطيب حقيقته أن يرفع إلى الله تعالى بالعمل، فإن لم يكن عمل بطل الكلام من قائله ورد عليه. ولا كلام طيب أجل من التوحيد، ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض. هذا كلام عظيم جدا في معنى قول الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أنه لا بد من الأمرين: الكلم الطيب والعمل الصالح. قال رحمه الله تعالى: ولا كلام طيب أجل من التوحيد، ولا كلام طيب أجل من التوحيد. فأعظم الكلم الطيب توحيد الله: لا إله إلا الله، التي تعني إخلاص العبادة لله بأن يقولها المرء بلسانه وقلبه، بلسانه نطقا وقلبه اعتقادا وإيمانا وإقرارا، ثم يتبع ذلك ما تقتضيه هذه الكلمة من إقبال على طاعة الله عز وجل وعبادته بالإخلاص والإفراد له جل وعلا بالعبادة. قال: ولا كلمة طيب أجل من التوحيد، ولا عمل من أعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض، ولا عمل من الأعمال الصالحات أجل من أداء الفرائض، لقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا أبو عبيدة الناجي أنه سمع الحسن يقول: قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لنحب ربنا، فأنزل الله بذلك قرآنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم علما لحبه، وكذب من خالفه، ثم جعل على كل قول دليلا من عمل يصدقه ومن عمل يكذبه. فإذا قال قولا حسنا وعمل عملا حسنا رفع الله قوله بعمله، وإذا قال قولا حسنا وعمل عملا سيئا رد الله القول على العمل، وذلك في كتابه تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، هذا الأثر عن الحسن البصري، قال أن الحسن البصري قال قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لنحب ربنا، فأنزل الله بذلك قرآنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف كما لا يخفى، لكن من حيث المعنى، المعنى واضح أن هذه الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نزلت ذاكرة علامة الصدق المحبة وبرهانها، علامة الصدق المحبة وبرهانها، وأن محبة الله ليست مجرد ادعاء يدعيه المرء، وإنما هي أمر يقوم في القلب تظهر آثاره على الجوارح عملا بطاعة المحبوب وحسن التقرب إليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا تعد هذه الآية حاكمة، تعد هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون أن يلزم الاتباع للنهج النبوي والطريق المحمدي، طريق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بأن دعواه كاذبة ما لم يقم البرهان على هذه المحبة باتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله، أي محبة صادقة ليست محبة ادعاء، فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية، قال هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله دون اتباع للنهج النبوي بأن دعواه كاذبة. ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة، آية المحنة، أي من أراد أن يعرف مدى صدق محبته لله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو من المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام، أم أن هذه المحبة عنده مجرد دعوة بلا عمل، والدعوة بلا عمل ليست بنافعة لصاحبها. إن قال إني أحب الله أو أن الله يحبني أو نحو ذلك هذه ما تنفعه، وإنما الذي ينفعه برهان هذه المحبة ودليل صدقها. وإلا فإن أقبح الأمم وأوغلهم في الكفر والضلال إخوان القردة والخنازير يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، وأي شيء ينفعهم هذا القول، بل يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي شيء ينفعهم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، لا بد من العمل، لا بد من البرهان والدليل على صدق محبة العبد لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، والبرهان على ذلك هو الاتباع تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فبرهان صدق المحبة وجود الطاعة، وجود الطاعة ووجود الاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا نقل ابن كثير رحمه الله عن بعض السلف أنه قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله. والله سبحانه وتعالى لا يحب بمجرد الدعوة، بل لا بد من وجود برهانها ودليل صدقها. نعم. قال فجعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم علما لحبه، جعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم علما لحبه، وكذب من خالفه أو كذب من خالفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قول الله تعالى: أولئك الذين صدقوا، يقول: تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الإيمان كلام وحقيقته العمل، فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. ثم ذكر هذا النقل عن أبي العالية، وهو أيضا عظيم جدا، وهو من فقه السلف وحسن ارتباطهم بالنصوص وفهمهم لها. أورد قول الله عز وجل: أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا، ثم قال: تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل، فشهد الله لهم على ذلك بالصدق. تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل، فشهد الله لهم بالصدق، أي صدقوا في هذا القول الذي أتبعوه بالعمل. وأنت إذا قرأت الآية وجدت هذا واضحا في آية البر، قال الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا الإيمان، هذا الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا الإيمان. ثم ذكر بعده العمل: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه كلها أعمال. قال: أولئك الذين صدقوا. من هم أولئك؟ إشارة إلى أهل هذه الأوصاف، والأوصاف انتظمت الأمرين معا، الإيمان والعمل. أوصاف هؤلاء انتظمت الأمرين معا، الإيمان والعمل. فأهل الإيمان والعمل هم أهل الصدق مع الله في إيمانهم، هم أهل الصدق مع الله في إيمانهم، وهم المحققون لتقواه. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ولهذا يقول أبو العالية رحمه الله: أولئك الذين صدقوا، يقول: تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. تكلموا بكلام الإيمان، أي اعتقدوا أصول الإيمان، آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، حققوا هذه الأصول في قلوبهم وحققوا بالعمل، حققوا بالعمل وآتى المال على حبه إلى تمام الآية. هذا كله عمل. فالدين ينتظم الأمرين معا، عقيدة وشريعة، علم وعمل. تكلموا بكلام الإيمان وحققوه بالعمل. قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الإيمان كلام وحقيقته العمل، الإيمان كلام وحقيقته العمل، فمن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول. الإيمان كلام بالشهادتين اللتين عليهما قيام دين الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك بنافع إذا لم يكن عن اعتقاد لما دلت عليه وانقياد وإذعان لما تقتضيه هاتان الشهادتان من ذل وخضوع وإخلاص للمعبود ومتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام بسلوك نهجه القويم وصراطه المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وانطلاقا من هذا النهج الذي نهجه المصنف رحمه الله تعالى، لو أن أتبع طالب العلم هذا المجلس مجلسا آخر مع كتاب الله يستقصي هذه الآيات ويزيد في تتبعها، فإن مثل هذا التأمل والتصفح والنظر فيه هداية عظيمة للقلوب، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. وإنما تنال هذه الهداية بحسن التدبر لكتاب الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.